قال الإمام النسائي رحمه الله: مبادرة الإمام. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: مبادرة الإمام. المقصود من هذه الترجمة المتابعة للإمام في حركاته حين يركع ويسجد ويرفع، فإن المأموم يتابعه فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، وإنما يأتي بعده مباشرة وبدون فصل، وهذا هو معنى المبادرة والمتابعة. إذن المراد بالمبادرة هي متابعة الإمام دون أن يسابقه أو يوافقه، ودون أن يتأخر عنه كثيرا بحيث يكون هناك فاصل بين عمل هذا وعمل هذا، وإنما من حين يأتي الإمام بالركوع أو السجود أو الرفع أو ما إلى ذلك، فإن المأموم يأتي به بعده مباشرة. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. والمقصود من هذا أن من يفعل هذا الفعل فهو حقيق بأن يحصل له ذلك، فعليه أن يخشى أن يقع له ذلك، وليس فيه الإخبار بأن هذا يحصل أو أن هذا حاصل أو واقع، فإن هذا إخبار عن أن من فعل ذلك فإنه حقيق بأن يحصل له ذلك الشيء، فعليه أن يخشى أن يفعل هذا الفعل الذي قد يعاقب الله عز وجل عليه بهذه العقوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وذلك في الرفع قبل الإمام من السجود والركوع، وقد جاء في سنن أبي داود من السجود يرفع رأسه يرفع رأسه من السجود، يعني قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول الله رأسه رأس حمار، ومثله الركوع. وإنما حذر وخوف من أن تحصل له هذه العقوبة وأن تكون تحصل لرأسه، ذلك أن الجناية إنما حصلت بالرأس، الجناية والفعل المحرم الذي حصل في الصلاة هو رفع الرأس قبل الإمام، فألا يخشى الذي يفعل هذا أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فتكون العقوبة إنما هي في الرأس لأنه هو الذي حصلت منه الجناية. العقوبة تحصل للرأس بأن يمسخ، وذلك لأنه حصلت منه الجناية. والحديث يدل على الوعيد الشديد في مسابقة الإمام والرفع قبله من الركوع أو السجود أو مسابقته، وكذلك موافقته، إلا أن الموافقة أهون من المسابقة، والكل لا يسوق ولا يجوز، بل الواجب هو المتابعة والمبادرة بأن يفعل المأموم بعد فعل إمامه مباشرة. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال: إن الذي يدفع الإنسان إلى أن يسابق الإمام هو الاستعجال، ودواء هذا أن يعلم بأنه لن ينفرف قبل سلام الإمام، فلا حاجة إلى هذا الاستعجال، ما دام أنه سيستمر مع الإمام حتى يسلم ولم يخرج من صلاته قبل سلام إمامه، إذن هذا الاستعجال لا فائدة من ورائه، وعليه أن يحذر هذا العمل الذي يضر بصلاته ولا يحصل من ورائه فائدة، ولا يحصل من ورائه فائدة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان هي قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويروي عن حماد وهو غير منسوب، يروي عن حماد وهو غير منسوب، ويشترك في هذا الاسم اثنان في طبقة واحدة، وقد اشترك في كثير من الشيوخ وكثير من التلاميذ، وهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، وهما بصريان، واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، ويحتمل أن يكون في كثير من المواضع حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ويقال في بعض في تراجم بعض الشيوخ روى عنه الحمادان، روى عنه الحمادان، وكذلك بالنسبة للتلاميذ الذي روى عنه يقولون روى عن بالنسبة لتلاميذه روى عن الحمادين، وبالنسبة للشيوخ روى بالنسبة للتلاميذ روى عنه الحمادان، وبالنسبة للشيوخ روى عن الحمادين، روى عن الحمادين، المقصود بذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن الراوي عنه هنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد لا يروي إلا عن حماد بن زيد، إذن هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، لأن قتيبة بن سعيد روايته عن حماد بن زيد، وليس له رواية في الكتب الستة عن حماد بن سلمة، ولهذا المزي لما ذكر في ترجمة لما ذكر ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة عقد في آخرها فصلا بين فيه اشتراك هذين الرجلين وانفرادهما، وقال إن هناك هناك تلاميذ ينفردون بالرواية عن حماد بن زيد وعن حماد بن سلمة، وتلاميذ يشتركون في الرواية عن هذا وهذا، وذكر من بين الذين انفرد عنهم قتيبة حماد بن زيد فروايته عنه ولم يروي عن حماد بن سلمة، وقد ذكر كما ذكرت ذكر المزي في بعد ترجمة حماد بن سلمة في تهذيب الكمال فصلا بين فيه اشتراكهما وانفرادهما، وأنه إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فالمراد به إما فلان وإما فلان، يعني مثل قتيبة، إذا جاء قتيبة المراد به حماد بن زيد، ولا يقال إنه حماد بن سلمة، ولا يقال إنه حماد بن سلمة. وحماد بن زيد هذا له كلمة مشهورة فيما يتعلق في الرد على الجهمية وبيان فساد مذهبهم، وأن أمرهم يؤول إلى أنهم ينكرون وجود الله عز وجل، لأنه إذا نفيت الصفات عن الموصوف بها لا يبقى له وجود، ولهذا ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد أن الذين يعطلون صفات الله عز صفات الله عز وجل يصفون من أثبتها بأنه مشبهة، قال ابن عبد البر رحمة الله عليه وهم عندما نقر بها نافون للمعبود، وهم أي المعطلة عند المقرين بها نافين للمعبود، نافون للمعبود يعني معناه أنه لا وجود للمعبود، ولهذا قال ابن القيم في مقدمة النونية إن المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما لأنه لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. الذهبي في كتابه العلو لما ذكر كلمة ابن عبد البر التي ذكرها في التمهيد وهي قوله إن المعطلة عند المثبتين للصفات نافون للمعبود، عقب عليها الذهبي بقوله: قلت صدق والله، قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد الذي هو هذا، مثلهم كما قال حماد بن زيد: إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم: ألها خوص؟ قالوا: لا. قيل: ألها عشب؟ قالوا: لا. ألها ساق؟ قالوا: لا. ألها كذا؟ قالوا: لا. وكل ما سألوهم عن صفة من صفة النخل قالوا: لا. قيل: إذن ما في ذلكم نخلة، ما دام أنه لا عشب لها ولا ساق لها ولا قوص لها ولا كذا، إذن ما في ذلكم نخلة. فكذلك الجهمية الذي يقول الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، إذن لا وجود له، ما بقي لهم معبود. ولهذا يقول ابن القيم أن المعطل يعبد عدما، أن المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، لأن الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، وهو موجود ووجوده صفاته وصفاته تليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم، فلا يعطل عن صفاته ولا يشبه بخلقه، ولا يشبه بخلقه. فهذه الكلمة التي ذكرها الذهبي عن حماد بن زيد هذا مثال واضح يبين فساد كلام الجهمية وفساد مذهب الجهمية في صفات الله عز وجل ونفيهم للصفات، وأن أمرهم آل إلى أن يكونوا نافين للمعبود كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهم عند المقرين بها نافون للمعبود. وحماد بن زيد هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد مر بنا في الإسناد الذي قبل هذا قتيبة يروي عن سفيان وهو غير منسوب، قتيبة يروي عن سفيان وهو غير منسوب. وقد ذكرت فيما مضى أن المراد به سفيان بن عيينة، لأن قتيبة ما روى عن سفيان الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة. فإذا متى جاء قتيبة يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد. وهذا النوع يسمى المهمل في علم المصطلح، يعني كونه يذكر الشخص ولا يذكر نسبه فيكون يعني مشتركا مع يعني بين أفراد وبين عدة أشخاص، هذا يسمى المهمل، يسمى المهمل. ومعرفة المهمل وتمييزه يكون بالرجوع إلى الشيوخ والتلاميذ، ومعرفة من روى عن هذا ومن لم يروي عن هذا، مثل ما عندنا هنا قتيبة ما روى إلا عن حماد بن سلمة وما روى عن حماد بن سلمة، إذن عرف بأن المراد حماد بن زيد، وذلك بما عرف عن التلميذ الذي روى عنه بأنه ما روى عن حماد بن سلمة وإنما روايته عن حماد بن زيد فقط. وكذلك قتيبة عندما يروي عن سفيان وهو غير منسوب هو ما روى عن سفيان الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة، إذن هو سفيان بن عيينة إذا جاء غير منسوب. هذه طريقة يعني بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. وطريقة الثانية التي يعرف بها المهمل الرجوع إلى الأسانيد، الرجوع إلى الطرق المختلفة. فقد يسمى في بعض الطرق، قد يسمى في بعض الطرق عند بعض الأئمة، يعني كل إسناد موجود مثلا عند واحد من الأئمة غير يعني غير هذا الإسناد الذي عند بعض الأئمة غير منسوب، فيكون الإسناد جاء في كتاب آخر وذكر فيه ذلك الشخص منسوب، فيكون تعين أنه المراد بحصول نسبته في كتاب آخر جاء منسوبا بالإسناد نفسه أو في رواية الحديث نفسه مع نسبة ذلك الشخص الذي قد أهمل. فتعيين المهمل يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ من حيث أن هذا روى عن هذا ولم يروى عن هذا، أو أن هذا مكثر عن هذا ومقل عن هذا، أو أن هذا من بلد هذا وهذا ليس من بلد هذا، فيحمل على من يكون له به خصيصة أو يكون مصرحا بنسبته في إسناد من الأسانيد، أسانيد الحديث جاءت في كتاب آخر أو في نفس الكتاب، لأنه قد يكون في نفس الكتاب عند المصنف، عند مصنف المصنفين، في إسناد ينسبه وفي إسناد لا ينسبه، في إسناد ينسبه وفي إسناد لا ينسبه. محمد بن زياد، عن محمد بن زياد، ومحمد بن زياد ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الأربعة من رجال الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، والإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه رباعي، وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات. وهنا قتيبة يروي عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد يروي عن محمد بن زياد، ومحمد بن زياد يروي عن أبي هريرة، فهؤلاء الأربعة هم رجال الإسناد، وهو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند النسائي إذ هو رباعي، والرباعيات هي أعلى الأسانيد عند النسائي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد ابن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا إذا قاموا من الركوع قاموا قياما فلا يسجدون حتى يروه قد سجد، يعني لا يهبطون وينحطون، لا ينحطون إلى السجود إلا إذا حصل منه السجود وتم له السجود عليه الصلاة والسلام فإنهم يتابعونه. فهذه هي المتابعة. الحديث الأول فيه التحذير من عدم المتابعة اللي هي المسابقة، وهنا بيان المتابعة والمبادرة، وهي أنه إذا فعل الإمام فعلا من أفعال الصلاة يتبعه المأموم مباشرة وبدون فصل، فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، وإنما يأتي بعده مباشرة الذي هو المتابعة والمبادرة، الذي هو المتابعة والمبادرة. كان قال كان قال أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. نعم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاته سنة 52 و200، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. يروي عن إسماعيل ابن علية، وإسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بابن علية، مشهور بابن علية وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة، يروي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ومن أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، ولم يظهر بهذا اللقب إلا القليل النادر من المحدثين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي إسحاق, يروي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي الكوفي. عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي, وهمدان نسبة عامة, والتبيعي والتبيع نسبة خاصة, لأن التبيع جزء من همدان, وهو مشهور بالنسبة الخاصة. أبو إسحاق التبيعي, أبو إسحاق التبيعي يأتي بنسبته ويأتي بكنيته, ومشهور بكنيته ومشهور بنسبته الخاصة التي هي التبيعي. وتبيع جزء من همدان, تبيع جزء من همدان. وأبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله ابن يزيد وهو الخطمي الأنصاري, وهو صحابي صغير كان أميرا على الكوفة لابن الزبير, وكان يخطب الناس على المنبر, وذكر هذا الحديث في خطبته يرويه عن البراء بن عازب, وهو صحابي ابن صحابي يروي عن صحابي ابن صحابي, لأن عبد الله بن يزيد هو أبو صحابيان, والبراء بن عازب هو أبوه صحابيان, فالحديث من رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي. وعبد الله بن يزيد هذا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة, يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسماعيل بن علية وشعبة بن الحجاج وأبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري والبراء بن عازب. هؤلاء الستة كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. قوله وكان غير كذوب, هذه الذي قالها هو عبد الله بن يزيد, والمقصود منها التوثق وليس المقصود منها التعديل, لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله ورسوله, بعد أن أثنى عليهم الله ورسوله, أثنى الله عليهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين, بل يكفي الواحد منهم أن يقال عنه أنه صحابي, فلا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء, لا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ما دام حصلت الصحبة لا. وكلمة غير كذوب ليس المقصود منها يعني التعديل, لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد أن عدلهم الله ورسوله, وإنما المقصود من ذلك يعني زيادة التوثيق, وأن الذي حدث بهذا غير كذوب, وهذا من جنس ما جاء في الحديث حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر, وكذلك قول عبد الله بن مسعود حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, وهو الصادق المصدوق. فكلمة الصادق المصدوق هي ثناء, ثناء وتعظيم, وليس المقصود من قوله غير كذوب أن هذا تعديل له, وإنما هو ثناء عليه وبيان أن ما يأتي عنه أنه ما هو إلا صدق وما هو إلا حق ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا مؤمل بن هشام وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن شقان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى رضي الله عنه, فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة, فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه الكلمة, فأرم القوم قال يا حطان لعلك قلتها, قال لا، وقد خشيت أن تبكعني بها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين يستجيب لكم، وإذا قال سمع الله من الحمد فقول ربنا ولك الحمد يجيبكم الله يسمع الله لكم، وإذا قال سمع الله من الحمد فقول ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. الحاصل أن الحديث جمله وفقراته تدل على ما ترجم له، وهي متابعة الإمام والمبادرة بمتابعة الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا قال سمع الله فقول، يعني معناها أنكم تفعلون هذه الأفعال بعد الإمام مباشرة، تفعلونها بعد الإمام مباشرة، فلا توافقون ولا تسابقون ولا تتأخرون كثيرا، بل تأتون بالأفعال بعده مباشرة، بل تأتون بالأفعال بعده مباشرة. وقوله إنما جعل الإمام يؤتم به جملة، فسرتها الجملة التي بعدها، والمراد بذلك المتابعة في الظاهر، المتابعة في الأمور الظاهرة بخلاف الأمور الباطنة مثل النية، فإنه لا مانع من أن يحصل اختلاف بين الإمام والمأموم في النية، لأن يعني يكون هذا يصلي فرض وهذا يصلي نفل، أو هذا يصلي نفل وهذا يصلي فرض، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض كلها جاءت بها السنة. وإنما المقصود بالاهتمام به يعني في الأفعال الظاهرة، ركوع، سجود، جلوس، يعني لا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه كثيرا، وإنما يأتي بعده مباشرة. هذا هو المقصود بال. وكذلك أيضا لا يدخل تحت ذلك أيضا موافقته فيما إذا ترك الإمام سنة من السنن ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن يكون لا يرفع الإمام يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وكل ثابت في السنة المأمون يفعل هذا ولا لم يفعل الإمام، ولا يقال إنه مخالف لإمامه، لأن هذا ثبت في السنة، هذا ثبت في السنة وهو متابع لإمامه بالحركات، يعني بحيث أنه يعني لا يتقدم ولا يتأخر. وكذلك إذا كان الإمام لا يضع اليد اليمنى على اليسرى، ويضع اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى، ولا منع من ذلك. وليس من شأن المأموم أن يأتي ويبحث عن الإمام إيش رأيه في المسألة الفلانية وإيش رأيه في المسألة الفلانية حتى يتابعه، وإنما المقصود المتابعة في الأركان والركوع والسجود والرفع والخفض وما إلى ذلك. أما الهيئات التي هي أمور مستحبة وثابتة بها السنة فالإنسان يفعلها سواء فعلها الإمام ولا ما فعلها الإمام، سواء فعلها الإمام وما فعلها الإمام. تعيد الحديث هنا. عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى، فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. صلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما كان في القعدة، يعني في التشهد، في القعدة يعني في الجلوس للتشهد، قال رجل أقرت الصلاة بالبر والزكاة. ومعنى أقرت قيل أنها قرت واستقرت، يعني مرتبطة بالبر والزكاة، وقيل إنها مقرونة بها قرنت بها. ولا شك أن الزكاة هي مقرونة في الصلاة، وكثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا قال دخل رجل من القوم فقال، وجاء في صحيح الحديث جاء في صحيح مسلم، وقال فيه أبو موسى أنكم ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم، فكأنه قال هذا، كأن ذلك الرجل قالها وهو في التشهد، كأنه قالها وهو في التشهد. ولهذا يعني بين التشهد، قال أن علمنا صلاتنا وسنتنا، وبين أنه إذا كان في القاعدة أنه يقرأ التشهد، أنه يأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات الآخرة. وقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه الكلمة. لما سلم أبو موسى وفرغ من الصلاة أقبل على القوم، أيكم الذي قال هذه الكلمة التي هي أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ فأرم القوم يعني سكتوا ولم يجيبوا بشيء، كلهم سكتوا. فقال لعلك قلتها يا حطان. فقال ما قلتها وقد خشيت أن تفقعني بها، يعني توقعت أنك تتهمني وأنك توبخني أو أنك تقابلني بها. ففي صحيح مسلم قال رجل من القوم، يعني في صحيح مسلم فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت إلا الخير، أنا قلتها وما أردت إلا الخير في صحيح مسلم. فقال أبو موسى رضي الله عنه ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاتنا وسنتنا، ثم ذكر الحديث إنما جعل من ليتم به، وفي آخره قال وإذا كان في القعدة فيقول التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره. وأرم معنى سكتوا ولم يجيبوا، وتبكعني يعني أنك تواجهني بما أكره أو توبخني أو تتهمني لأنني قلتها. أيوة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا، فقال إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقوله هنا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، هذا فيه دليل على أن المأموم يقول آمين بعدما يفرغ الإمام من ولا الضالين ولا يتأخر. قد جاء في بعض الأحاديث وإذا أمن فأمنوا، فيحمل يعني أمن إذا أمن فأمنوا يعني أنه إذا أراد التأمين فأنتم أمنوا، حتى يتفق مع قوله وإذا قال غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا أمين. وأحيانا يأتي ذكر الشيء يراد به الإرادة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام، إذا قمت أردتم القيام. فيفسر قول أمن فأمنوا بمعنى أنه أراد التأمين، وذلك بأنه من حين ما يقول الضالين يقول آمين، أنتم أيضا تقولون آمين. ولهذا قال وإذا قال المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. فقوله يجبكم الله لأن آمين اللهم استجب معناه، معنى آمين اللهم استجب، هذا هو معنى كلمة آمين. يجيبكم الله يعني يجيب دعاءكم، حيث قلتم آمين التي معناها اللهم استجب يجيبكم الله. أيوة. ثم قال وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، قولوا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وهذا يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، لأنه أخبر بأن إذا قال هذا تقول هذا، فلو كان يقول سمع الله لمن حمده لقال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا سمع الله لمن حمده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لكنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. معنى هذا أن الإمام المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وبعض العلماء يقول بأن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده، وهو يقول سمع الله لمن حمده، لكن هذا الحديث الذي معناه واضح لأن ذاك عام وهذا مفصل، ذاك عام وهذا مفصل، والتفصيل فيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب، سمع الله لمن حمده استجاب، لأن سمع تأتي بمعنى السمع الذي هي سماع الصوت، وتأتي بمعنى الاستجابة، وهنا بمعنى الاستجابة، هنا بمعنى الاستجابة، يعني ولهذا قال يجيبكم الله، قال فقولوا ربنا لك الحمد يجيبكم الله. وهناك كلمة مأثورة عن بعض السلف في حق معاوية رضي الله عنه، يعني تدل على فضله ونبله، وذلك أن بعض السلف قيل له ماذا تقول في معاوية، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ورأه ربنا لك الحمد. ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال وراءه معاوية ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. الرسول قال سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول وراءه ربنا لك الحمد، والحديث يقول يجيبكم الله، يجيبكم الله، يعني أن سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، ثم قال فتلك بتلك، يعني أن الإمام يسبقكم في الرفع من السجود، فهذا الذي سبقكم في الرفع يعني هو سبقكم في السجود، وأنتم جئتم وراءه مباشرة فسبقكم بوقت يسير جدا، فيقابله أنكم تتأخرون بعده عندما يرفع، فتلك بتلك، يعني معناها أنتم ممثلون له، إلا أنه سبقكم في السجود وسبقكم في الرفع، وأنتم لحقتموه في السجود ثم لحقتموه في الرفع، فالجزء الذي سبقكم به أنتم حصلتم مقابله أنكم تأخرتم وراءه عندما يرفع، يعني بمقدار رفعه، فصرتم مماثلين له في المقدار، مماثلين له في المقدار، وهو يسبقكم وأنتم تلحقونه، لكن لا تفاوت بينكم في مقدار السجود، لأنه يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، وأنتم تسجدون وراءه وترفعون وراءه، إذن أنتم مساوون له. فتلك بتلك، يعني هذا الذي سبقكم به في السجود يقابله أنكم تأخرتم بعده في الرفع من السجود، إذن أنتم مماثلون له تماما، فهذا هو معنى تلك بتلك. أيوة. الإسناد يقول أخبرنا معمل بن هشام، معمل بن هشام أبو هشام اسمه أو كنيته توافق اسم أبيه، وهذا كما ذكرت مرارا وتكرارا من أنواع علوم الحديث وفائدة معرفته ألا يظن فيه تصحيح، لو قيل أخبرنا معمل أبو هشام بدل معمل بن هشام هو صواب، ليس بتصحيح، لأنه هو أبو هشام وهو ابن هشام فلا تصحيف. وإذا جاء ابن هشام فهو صواب وإذا جاء أبو هشام فهو صواب. وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي عن إسماعيل بن علية وقد مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس وهو من أثبت الناس في قتادة وهو الآن يروي عن قتادة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن يونس بن جبير يروي عن يونس ابن جبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن حطان بن عبد الله يروي عن حطان بن عبد الله الرقاشي يروي عن أبو أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد. وقال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن محارب بن زيتار وأبي صالح عن جابر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ رضي الله عنه فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ. ثم ورد النسائي هذا الكلام وهي خروج المعموم. خروج المعموم ببعض النسخ خروج الرجل خروج الرجل خروج الرجل اي ببعض النسخ يقول خروج المعموم خروج الرجل ايش من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد. المقصود من هذه الترجمة أن بعض المأمومين إذا حصل التطويل الشديد الذي لا يستطيع معه بعض المأمومين أن يواصل مع الإمام ثم انفصل عن الإمام وأكمل صلاته وذهب. فقد جاء في حديث معاذ بن حديث من هو اللي يرى من اللي يرى معاذ حديث جابر نعم جابر بن عبد الله أن معاذ رضي الله عنه صلى بالناس وقد جاء رجل ودخل المسجد وصلى معه ثم إنه انفصل عنه في صلاته وأكمل صلاته وانصرف. فأخبر معاذ بما فعل ذلك الرجل فأخبر معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب ذلك الرجل الذي خرج من الصلاة وسأله ما الذي حمله على ذلك فقال إنه كان يعمل على ناضحة يعني طول النهار وهو يعمل واقف والنواضح هي الإبل التي يستقى عليها يعني يستنبط الماء من البئر على تلك النواضح فهو وراءها يعني يسوقها لإخراج الماء فطول نهاره وهو يسوقها ثم جاء ودخل وإذا معاذ يصلي فصلى معه. وقد جاء في بعض الروايات أنه قرأ بالبقرة أنه قرأ بالبقرة ف قال إن يعني كان طول النهار وهو يعني هو يشتغل بالنوافذ وأنه طول يعني وذلك يشق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره قال أفتنني يا معاذ, يعني أنكر عليه هذا التطويل الذي حصل منه وكرر ذلك عليه أفتنني يا معاذ, يعني تكون سببا في فتنة الناس في صلاتهم تشق عليهم وتحملهم ما لا قبل لهم به. ثم أرشده إلى, وكان هذا في صلاة العشاء, وأرشده إلى أن يقرأ في بعض السور من المفصل ومن قصار المفصل أو أواسط المفصل, الشمس وضحاها والذي لا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. وفي هذا دليل على أن مثل هذا العمل إذا حصل من بعض المأمومين عندما يكون هناك التطويل فإن ذلك صحيح, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل وأنكر على معاذ هذا التطويل الذي قد حصل منه. أقرأ المتن مرة ثانية عن جابر. عن جابر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم, فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا, فقال معاذ رضي الله عنه لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة وقرأ سورة كذا وكذا فطول, فانصرفت فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ, أفتان يا معاذ, أفتان يا معاذ. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة, خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان, محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أنه رمي بالتشيع, وذكرت أن الحافظ بن حجر ذكر في ترجمته في مقدمة الفتح أنه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ومثل هذا لا يقوله الرافضة, بل هم يسبون عثمان ولا يترحمون عليه ولا رحم الله من لا يترحم عليه. فهذا يعني يدل على سلامته يعني كونه يعني يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, يدل على سلامته. لكن التشيع الذي يضاف إلى بعض العلماء منه تقديم أو تفضيل علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة. أما الخلافة فمن قال إن علي أفضل أولى منه بالخلافة فإنه عمله هذا من أعمال أهل البدع, ويبدع من يفعل ذلك لأن هذا اعتراض على اتفاق الصحابة على تقديمه عليه. لكن كون يقال علي أفضل من عثمان هذا قال به بعض السلف مثل ابن جرير ومثل الأعمش ومثل عبد الرزاق يعني ومثل عبد الرحمن بن أبي حاتم قالوا أن علي أفضل من عثمان, وإن كان جمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل, لكن مثل هذه لا يبتع بها ولا يعني تؤثر. والذهبي رحمه الله في كتابه الميزان أورد أسماء أشخاص ثقات ليس إراده إياهم لضعف فيهم بل ليدافع عنهم وأن يبين أن ما أضيف إليهم ليس عيبا ولا يستحقون أن يعابوا به. وكان من جملة ما ذكر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم في الميزان قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع. فبئس ما صنع عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام بالإمام. والكلام الذي فيه قال إنه من جهة تفضيل علي على عثمان وهذا يقول لا يؤثر، يعني هذا معروف عن بعض أهل السنة وذلك لا يقدح، فيمكن يكون تشيع من هذا القبيل. ولهذا يقول رحمة الله عليه رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، فهذا نسب إليه التشيع وهذه كلمته. ومثلها الكلمة التي ذكرتها أيضا عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. وسب معاوية من أسهل ما يكون عند الرافضة، من أسهل ما يكون عند الرافضة، بل يعني اللي هم أخف الشيعة وأعقل الشيعة كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هم الزيدية يسبون معاوية ولا يسبون الشيخين ويسبون معاوية ويتكلمون فيه. وهذا يقول ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، يقوله الفضل بن دكين أبو نعيم ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، يعني معنى هذا أنه سليم مما يعني أضيف إليه. والتشيع الذي فيه هو من قبيل يمكن تقديم عثمان علي على عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا، وهو مشهور بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران، يأتي ذكره بالاسم ويأتي ذكره باللقب. وقد ذكرت مرارا أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة ألقاب المحدثين، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، لما ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، ومن يعلم أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر. أيوة. عن محارب بن اندكار وهو ثقة إمام زاهد خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وأبو صالح هو ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان مشهور بالرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، والده استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.